صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مسألة الغلو من المسائل العريقة في البحث، ومن جملة المشكلات التي لها تاريخ طويل، والتي تسببت في التشويش على الخط الإسلامي الأصيل قرونا من الزمن وحتى اليوم. كثير من خصوم مدرسة أهل البيت عليهم السلام يتضرعون بذريعة الغلو للطعن في المذهب. غايته هذه الذريعة مر لها منشأ واقعي ومر ليس لها منشأ واقعي أساسا. وعلى كلا التقديرين مذهب أهل البيت سلام الله عليهم بريء من مسألة الغلو بأي شكل من الأشكال. أما المنشأ الواقعي يعني بالفعل أحيانا في بعض أدوار التاريخ وجدت مجاميع ترتفع بأهل البيت صلوات الله عليهم إلى مستوى الإلوهية وتعطيهم بعض الصفات المختصة بالله عز وجل، وهؤلاء على فرق عديدة ينص عليهم المؤرخون بقطع النظر عن الأسامي، ما يهمنا الأسماء، أصل المطلب مسلم تاريخيا أن هنالك فرقا كانت ترتفع بأهل البيت عليهم السلام إلى مستوى الربوبية أو الإلوهية، وأن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يبرؤون من هؤلاء ويشهدون على ذلك في الآفاق ويكتبون الكتب والرسائل نداءات بيانات ويعممونها في الآفاق لبيان فساد دعوة الغلو ولتحذير الأمة من هؤلاء ثانيا، وثالثا لبيان أن هؤلاء لا يمثلون الخط الإسلامي الأصيل، خط محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يمثلونه، يمثلون أنفسهم مقالتهم، أما مدرسة أهل البيت عليهم السلام بريئة من ذلك. هذا المعنى حصل حينما برئ الإمام الصادق سلام الله عليه من المغيرية الخطابية وأضراب هؤلاء من الذين زعموا وادعوا الغلو بأي شكل من الأشكال. مصيبة هؤلاء أنهم محسوبون عند بعض الناس على المذهب غلطا، ومن هنا تنشأ المشكلة. وأحيانا هم يحسبون أنفسهم غلطا خطأ عمدا لأي سبب موضوع ثاني، فإما أن يحسبوا أنفسهم على المذهب الحق، وإما أن يحسبهم الجاهلون أو أن يحسبهم المغرضون. يعني قسم يدري هؤلاء ما يمثلون المذهب، لكن هو لحاجة في نفسه يحسبهم على المذهب ثم يضرب المذهب من خلالهم. هذا صار في التاريخ. في أيضا منشأ للمحسوبية، منشأ المحسوبية أن هؤلاء مثلا يظهرون المحبة لأهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك يظهرون التبني والاعتقاد لبعض معارف المذهب. يعني مثلا يجي واحد يقول أن يعتقد بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فاصل، ويعتقد بإمامة من بعده من الأئمة، من بعده من الأئمة، ويعتقد بعصمتهم، لكن يزيد على ذلك مسألة الارتفاع، مسألة الغلو. فباعتبار أنه يلتزم ببعض معارف المذهب فظاهر أنه شيعي، فلما يكون كذلك الناس بعد ما تظهر ما تنظر إلى غلوه وتخرج من المذهب على أساس الغلو، يقول لك طالما هو يعتقد بإمامة علي عليه السلام بعد النبي رأسا وإمامة من بعده ويعتقد بعصمتهم، إذن هؤلاء من شيعة أهل البيت، إذن هؤلاء يمثلون مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود أن محسوبية الظاهرية على التشيع، لأن يتبنى بعض أفكار التشيع، هذا يؤدي إلى أنه كل ما يتبنى من أشياء أخرى ولو خارج عن التشيع راح تنحسب على التشيع، لأنه مظهر مظهر التشيع. هذه مسألة موجودة في الحقيقة. ثم في موضوع ثاني في الحقيقة، أن التشيع أساسا المقصود منه ما هو؟ التشيع له ثلاث إطلاقات، ثلاث معاني. مرة المقصود من التشيع مطلق المحبة لأهل البيت عليهم السلام، هذا كان هو الرائج في العهد الأموي تقريبا، يعني أيام حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان التشيع في مقابل النصب والعداء، في مقابل البغض لأهل البيت كان التشيع. يعني كل من يحب أهل البيت عليهم السلام كان يعبر عنه بأنه شيعي، ولهذا غلب هذا الاسم على الكوفة أن أكثرها شيعة. شيعة لا يعني شيعة اثنى عشرية، لا، مقصود يعني أنهم محبون لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا هو الشائع. ومن هنا نشأت الغلطة التي نبهت عليها قبل ليالي، قسم يتصور أن أغلب الكوفة شيعة يعني أغلبهم اثنى عشرية، لا، هذا اشتباه، أغلبهم يعني شيعة بالمعنى الأعم، يعني محبون، يعني حتى مثلا جمهور المسلمين، جمهور المذاهب الإسلامية، هؤلاء يدخلون تحت العنوان يعتبرون شيعة، ولهذا ابن حجر يقول نحن من شيعته، لأننا بالفعل نحب أهل البيت. ابن حجر يقول نحن من شيعته لأننا لا نبغض أهل البيت. فإذا يفهم ابن حجر هنا من التشيع، يفهم منه المعنى العام، يعني كل من أحب أهل البيت فهو شيعي، هذا المعنى ما نتكلم عنه، لأننا نتكلم عن الشيعي كاصطلاح، اصطلاح خاص. المعنى الثاني للتشيع أنه عبارة عن الإيمان بأن عليا سلام الله عليه أولى بهذا الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله بلا فاصل، ثم يليه الحسن ثم الحسين، مع الإيمان بعصمتهم عليهم السلام. لحد هؤلاء الثلاثة هذا جامع بين عدة فرق من الشيعة، بعد هذا اختلفوا. فالإطلاق الثاني للتشيع هو عبارة عن التشيع الذي يراد به الإيمان بإمامة علي بعد النبي بلا فصل، ثم الحسن فالحسين مع عصمتهم ويقف، هذا لهنا محل جامع بين عدة فرق. ثم فرقة بعد الحسين قالت بإمامة ابن الحنفية، رضوان الله عليه، والرجل بريء من دعوى الإمامة، ولكنهم يعني نسبوا إليه ذلك وهو بريء من ذلك. كيسانية. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني هؤلاء إيش أنكروا؟ هؤلاء الذي قالوا بإمامة بالحنفية إيش أنكروا؟ أنكروا إمامة علي بن الحسين عليه السلام. بعد علي بن الحسين عليه السلام قسم أنكروا إمامة الباقر سلام الله عليه، قالوا بإمامة زيد الشهيد وعرفوا بالزيدية. وهكذا انقسامات، مثلا بعد شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه قسم قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، صاروا الأفطحية، أو إسماعيل فقيل الإسماعيلية. بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قسم أنكروا إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، قالوا نعم أنه غاب وأنه هو المنتظر، وعرف هؤلاء بالواقفية. وهكذا انقسام بعد كل إمام تقريبا انقسام انقسام، وأحيانا الانقسام الواحد يصير بانقسامات. لكن في فرقة بقت كل ما تصل إلى مفرق طريقين تستمر على الخط المستقيم، في ناس تروح يمين شمال، لكن هذه الفرقة كل ما توصل المفرق تبقى ثابتة على الخط المستقيم. في فرقة وصلت للإمام الحسين جماعة راحوا بعد لابن الحنفية، هم لا استمروا في علي بن الحسين. بعد علي بن الحسين جماعة طلعوا الزيد، هؤلاء لا استمروا في الباقر. قسم ما بعد الصادق سلام الله عليه راحوا إلى مثلا الأفطح، قسم لا استمروا، هذا الفريق استمر قال بعد الصادق بإمامة الكاظم، بعد الكاظم قسم وقف، هذا الفريق استمر، وهكذا إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذا الفريق الذي جميع المنعطفات ومفارق الطرق ما هزت ما أخذت يمين وشمال، بقى مستقيم مستقيم مستقيم إلى أن آمن بإثني عشر إماما للنبي صلى الله عليه وآله، وصي بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وآمن بعصمتهم. هذا هو الخط المستقيم إلى هنا. أصبر بعد، وراها حصبة وجدرية، إيه لا بناءك خلاص. هؤلاء الذين قالوا بالإثني عشر في قسم ثبتوا، يعني في مزالق ومفارق أخرى ما هزتهم استقاموا، وقسم لا راحوا يمين شمال. مثلا يجي واحد يقول أنه صحيح أنا أعتقد بهم كلهم سلام الله عليهم وعصمتهم، ولكن يصعد بمستواهم كلهم إلى مستوى الربوبية. هذا مزلق، هذا بعد مزلق. آخر الشيطان ما يترك أهل الحق، لو أهل باطل يقول لك غاسل يدي منهم، بعد هؤلاء ضرب لهم أوكي ورايحين إلى نعم. لكن هؤلاء لأنهم أهل حق فيحاول يخلق لهم مشكلة، يحاول أنه يحرف مسيرتهم، فبين قائل بالغلو بين ما هو غير ذلك. الشيعة الذين نتحدث عنهم، خل أرجع للتقسيم لا تنسى، العنوان الثاني الاصطلاح الثاني للتشيع هو الإيمان بالثلاثة علي والحسن والحسين عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وعصمتهم إلى هنا. هذا قلنا جامع، هذا أيضا ما نشغل به، لأننا نعتقد بأكثر من ذلك، نعتقد بالاثنى عشر، هاي اثنين. الاصطلاح الثالث هم الشيعة الاثنى عشرية الذين قالوا بعد الحسين سلام الله عليه بالأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، والذين بداءتهم بزين العابدين تسعة، وختامهم بصاحب الأمر عجل الله وفرجه الشريف. هؤلاء هم المقصود من كلامنا حين نقول الشيعة بالمعنى الخاص أو بالمعنى أخص، ما شئت فعبر، تقدر يسمي الأول عام والثاني خاص والثالث أخص، ها؟ وهو صحيح. كلامنا يدور في هؤلاء، هؤلاء إنما يكونون ناجين إذا سلمت لهم عقائدهم، ما كان في عقائدهم خلل من جهة أخرى، وأحيانا يأتي الخلل من جهة الغلو. فإذا كان هذا الذي يؤمن بالاثني عشر سلام الله عليه وعصمتهم، يزيد على ذلك أنه يرفع مستواهم إلى الربوبية والإلوهية، هذا هل يمكن أن يدخل في هذا الإطار أو لا يمكن يدخل في هذا الإطار؟ هذا السؤال. هنا الغلطة هنا نشأت بالضبط، أنا يهمني أوصلك لهنا. هؤلاء أقدر أسميهم شيعة بالمعنى الأخص بعد؟ قد يبدو للبعض هالشكل الآن الهرجة بالقنوات الفضائية وفي بعض الكتب التي تصدر ضد المذهب في بعض الأشرطة أن هؤلاء شيعة وهؤلاء يمثلون التشيع. لا، ما يمثلون. أفرض أن يعتقد ب12 وعصمتهم، لكن إذا ادعى الإلوهية في علي عليه السلام أو في الحسن أو الحسين، دعا الربوبية فيهم سلام الله عليهم، ما يمكن بعد أن حسب من الشيعة الاثني عشرية. ليش؟ لأنه الشيعة الاثني عشرية أو التشيع الاثني عشري هو مو فقط إيمان بعد النبي صلى الله عليه وآله باثني عشر وعصمتهم، هو إيش التشيع الاثني عشري؟ أول شيء هو الإيمان بأن الله وحده لا شريك له، ثم الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الإيمان بما بعد النبي. لازم كلهن الحظين حتى نسميه تشيع. فلو واحد مثلا كان عنده خلل في الإيمان بالنبوة، وابرض لو عنده إيمان بالأئمة الاثنى عشر لكن عنده خلل في إيمانه بالنبوة، أقدر أعتبر شيء اثني عشري؟ ما أقدر. خلي يؤمن ب 12 إمام، خلي يؤمن بعصمتهم، إذا عنده خلل في الإيمان بالنبوة ما يمكن أحسب اثني عشري. إذا عنده خلل من باب أولى، عنده خلل في مسألة التوحيد، توحيد عنده غير خالص، عنده شرك مثلا يجعل عليا سلام الله عليه شريكا لله عز وجل في الخالقية في الرزاقية في الإحياء والإماتة، شريك بمعنى الشريك، ما يقدر اعتبره شيء اثني عشري. ليش؟ لأن التشيع الاثني عشري من أصوله الإيمان بأن الله وحده لا شريك له، هذا ما يعتقد، إذا ما يقدر أسمي شيء اثني عشري. مثل ما إنسان يؤمن بالله ويوحد توحيد صحيح ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله أيضا إيمان صحيح 100%، لكن ما يؤمن بالاثني عشر أنهم بالنص، عند خلل في ركن الإيش؟ ركن الإمامة، ما أسمي شيء اثني عشري، شيء ما أسمي. كذلك مثل ما الإمامة بهذا المعنى ركن وأصل، كذلك النبوة عندهم ركن أصل من أصول الدين، التوحيد أصل. هذه الأركان أي واحد منها ينهدم انهدم العنوان. بعد غلط اجي اهرج اقول ان هؤلاء شيعة، هذا اذا ثبت شركه، بشرط اذا ثبت شركه، الكلام هنا اذا ثبت شركه ما اقدر بعد اسميه اثني عشر ابدا، ما اقدر احسبه، هذا خلاف المنهج العلمي في واقع الامر. لكن في مسألة مهمة هو ان يثبت ان هذا مشرك، هنا كثيرا ما يصير تلاعب في واقع الأمر. إذا ثبت أن هذا الإنسان مشرك، يعني يعتقد مثلا بأن عليا سلام الله عليه خالق رازق يحيي يميت من دون الله، فهذا شرك. أما الإيمان بالمعجزات، يعني مثلا عيسى سلام الله عليه كان يخلق كهيئة الطير ينفخ فيه يكون طيرا بإذن الله، لكن هذا شرك؟ لا، لأن هو شخصا ما يخلق، الذي خلقه صحيح القرآن عبر يخلق، لأن الله تعالى جعله ماذا؟ أجر الخلق على يده وبواسطته مثلا وبكلمته، ولكن الذي يخلق ويأذن هو الله تبارك وتعالى، فما رح يصير شرك. كذلك كان يحيي عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله وما يصير شرك. أما لو إنسان يعتقد في إنسان، في إنسان ما أيا كان، نبيا أو وصيا أو غير، لا نبي ولا وصي، يعتقد في عالم مثلا أن هذا يخلق من دون الله، يرزق من دون الله، يحيي من دون الله، يميت من دون الله، نعم إذا ثبت عليه أن هذا كلام صادر عنه ويعتقد بذلك وبشرط مناقشته، مو رأسا نجي نكفر الناس، لعل صاحب شبهة أجيبه أقعده أناقشه أزيح الشبهة عنه أستوضح كلامه، إذا ثبت أنه يصر على أن نبيا أو إماما يخلق من دون الله وبلا إذن الله ويرزق من دون الله وبلا إذن الله وإلى آخره، ذاك الوقت نعم تسطع الحجة تصبح واضحة، أستطيع أحكم عليه بأنه مشرك. أما كثيرا ما يكون التلاعب في هذه النقطة بالضبط. طيب إذا أرجع، إذا تهمة المذهب بالغلو أحيانا لها منشأ سميناه منشأ واقعي، مقصودنا بالواقع يعني بالفعل يوجد ناس استغلوا اسم التشيع فنسبوا أنفسهم إلى التشيع أو نسبوا إلى التشيع، ولكن لهم مقالات فاسدة، لهم مقالة غلو، هذا سميه منشأ واقعي. لكن أشكلنا عليه، أشكلنا عليه هذا أنه إذا ثبت أن عند غلو وثبت أن مشرك، هذا بعد ما أقدر أنا أسميه شيعي إطلاقا، هذا خارج عن ربقة المذهب، لأن المذهب هو الإسلام الأصيل ومذهب أهل البيت إيش؟ نعتقد أن مذهب أهل البيت هو الإسلام الأصيل الخالي من كل خلل من كل إشكال، هذا عنده إشكال إشكال رئيسي وما أقدر أنا أحسبه على المذهب، هذا واحد. اثنين، أحيانا المنشأ منشأ غير واقعي، يعني كيف؟ يعني مثلا إنسان يعتقد بكرامة لرسول الله، بمعجزة لرسول الله، معجزة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والمعجزة على الأصول الدينية، يعني مثلا أفرض أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول للحصى سبح بإذن الله فيسبح بإذن الله، هذا يشتبه السامع، يشتبه صار عنده غلط في الاستيعاب، شو الصور؟ يصور أن هذا نوع من الغلو، نوع من الشرك، والحال ما حد يعتقد أنه الحصى إنما سبح بإذن رسول الله، إنما سبح بإذن الله، هذا نسميه منشأ غير واقعي. هذا الحقيقة أيضا سبب من أسباب المشكلة، وكثير من الذين اتهموا التشيع بالغلو إنما نشأت تهمتهم من أنهم ما استوعبوا كثير من معاجز النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا يجب التدقيق في كل قضية بحسبها، ما نقدر نعطي حكم عام نكفر أو ما نكفر، ما نقدر، لابد من التدقيق في كل قضية بحسبها، أحيانا بحسب الطائفة، أحيانا بحسب الفرد، أحيانا بحسب المفردة، قضايا لها موازين علمية، من الشكل إعطاء قول عام أنه تدخل في النار وتدخل في الجنة على هواك ما ممكن، لابد من موازين علمية نعرف بالضبط هذا عند ارتفاع ما عند ارتفاع، عند غلو ما عند غلو، ذاك الوقت أنا أقدر أحكم عليه. لكن من حيث المبدأ بالفعل في مقالة للغلاة على طول التاريخ، وهذه المقالة سببت لمذهب أهل البيت أتعابا كثيرة، سببت لهم مشاكل كثيرة، وجعلت العدو يتخذ من هذه الكلمات في الواقع ذريعة للطعن في المذهب. هذا صنف، صنف لا، صنف آخر ما عنده انحراف في العقيدة لكن عنده انحراف بالقلم للأسف الشديد. لاحظ القلم له مسؤولية، اللسان له مسؤولية، خاصة الإنسان الذي يتكلم من موقع مسؤولية. مرة واحد عادي يتكلم يقول لك هذا يمثل نفسه، مرة إنسان مرموق له موقع علمي له موقع ديني، مثلا في مدرسة في طائفة في مذهب عليه شعار المذهب شعار رجال الدين في المذهب مثلا، هذا لما يتكلم يجب أن يكون دقيقا في كلامه، لأنه أقل غلطة ما تنحسب عليه فقط، تنحسب وتنسحب، تنسحب على المذهب كله يقال هؤلاء. فلهذا كثير من الحقيقة اتهامات الغلو أو شبهة الغلو إنما تجي من أن بعضهم إذا كتب لا يحسن كيف يكتب، يكتب بطريقة توهم الغلو، هذا أيضا أسلوب غلط. قد لما تناقش يقول والله أنا ما أقصد هذه، يا أخي إذا ما تقصد ليش تكتب بها الطريقة، ليش تخلق لنا مشكلة؟ علي رازق علي خالق صلوات الله وسلامه عليه، علي عليه السلام لو يسمع كلامك هذا بهالشكل تطلق الكلام بهالشكل هذا يرضى علي سلام الله عليه؟ تطلق هالشكل تريد تقول أنه عيسى كان يخلق كهيئة الطير بإذن الله، أنه الإمام علي مثلا سلام الله عليه صنع المعجزة الفلانية بإذن الله؟ ما حد يشكل عليك، لكن لما تجي تطلق هالشكل علي رازق علي خالق عيسى خالق عيسى رازق، قد لما واحد يناقش يقول والله ما أقصد أنا أنه شريك لله، أنا أقصد أنه يخلق بإذن الله. إيه بس طيب ليش تتكلم هالكلام؟ ليش ما الطريقة تتكلم؟ تكلم بطريقة ماذا؟ لا يساء كمل معي فهمها، هذا من مسؤولية صاحب الكلمة وصاحب الموقع، كاتبا كان أو خطيبا كان أو غير ذلك، هذه من مسؤوليته. وإذا استعمل طريقة أخرى في البيان الحقيقة يتجنى قاصدا كان أو غير قاصد. ولهذا الدين وكلمة الدين يجب أن يتصدى لها أهلها ممن إذا كتب يبيض وجهك، ممن إذا خطب يبيض وجهك، يكون يخلق لك مشكلة بحيث والله بعضهم ربما الواقع يعني يخلق أكثر من مشكلة إذا تكلم إذا كتب، يعني تخجل تخجل أنت محسوب على المذهب لكن تخجل أنت، يعني أنت بينك وبين نفسك تخجل حينما تسمع الكلام الذي يجر لك الويلات والبلاء. مفروض أن يتصدى لمثل هذه الأمور أهلها الذي عندهم قوة حجة وعندهم دقة، وهذا يحتاج إلى أن يكونوا ناس علماء بمعنى الكلمة. لكن مصيبتنا فالت الأمور ومع من تتكلم مشكلة، مع من تتكلم أبدا ما, ما, ما تقدر، يطلع صاحبها يصفيها سلام الله عليه، وإلا ما يعني تصير أنت ظالم. نعم ما تقدر، تعال واجه عواطف وواجه مشاعر، مشكلة في واقع الأمر. يعني هذه من المعضلات، أنه الألقاب مجانية، مع الزي مجاني، شايف الادعاءات مجانية، والناس على بساطة. يعني أنا واقعا مرات أنا عاين الجمهور أقول الله يساعدهم واقعا، وأشعر بيننا وبينهم حجاب، لأن ما تقدر كل شيء تقولهم، ما تقدر قطعا ما تقدر، لا خوفا على نفسك، لا لا لا خوفا على الدين، لأن قد تترتب فتنة أكبر ومفسدة أكبر. هذه المشكلة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، بعض القضايا ما يعني ربما ما تنهضم. على العموم أعود، إذن من حيث المبدأ أهل البيت صلوات الله عليهم هم قطعا أكرم خلق الله بالتأكيد، وما أعطاهم الله تعالى من الكرامة. أهل البيت مقصود يعني محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الله تعالى من الكرامة والفضل ما يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لا يقاس بآل محمد أحد صلى الله عليه وسلم. طيب ليش نستغرب إذا نسبت لهم كرامة بشرط أن تتم نسبتها ويصح طريقها وسندها؟ مرة يجي واحد يجمع هالشكل يعني يخبط خبط عشوائي، ما أنا كلام معه، مرة لا، معاجز وكرامات ثابتة لهم سلام الله عليهم. طيب ليش أنا أستكثر عليهم إذا كانت في إطار التوحيد، في إطار الأصول الدينية وما بها لا إشكال عقائدي ولا إشكال فقهي عقلي عقلائي؟ طيب ليش أنا ما أقبل هذه الكرامة وهذه المعجزة وأستكثرها عليهم وهم من هم بذلك المقام الرفيع عند الله عز وجل؟ حتى ورد أن عندهم الرسول وأهل البيت، ورد أن عندهم من حروف الاسم لأعظام ما ليس عند غيرهم، ما عند غيرهم عدد أقل لكن ما عندهم عدد أكبر. ورد، طيب ليش تستغرب أن الله عز وجل يمكنهم من كثير من الكرامات من كثير من المعاجز إذا كانت بأصولها وكانت في موقعها المناسب والمقرر؟ ومن ذلك الكثير ما يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مفردات كثيرة في هذا المجال، لكن من جملة المفردات الفضائل هو ما رواه العلماء من انتقال أمير المؤمنين سلام الله عليه بطريق الكرامة من المدينة إلى المدائن، بطريق الكرامة طريق طي الأرض، وحضر مواراة تجهيز ودفن جثمان سلمان الفارسي المحمدي الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه بطريق الكرامة. إذا ثبت بطريق صحيح ليش ما نقبل هذا؟ ما نقول أنه أمر عادي حتى تقول ليش كان عندكم كونكورد، لا صار زحمة عليك، احنا ما نقول انه طريق عادي حتى تقول لي كونكورد، نقول بطريق الكرامة. كذلك حينما رجل عنده شيء من علم الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب عاصف بن برخية يأتي بعرش بلقيس من اليمن الى فلسطين قبل ارتداد الطرف، يعني هالمسافة الطويلة هذه، وهذا كله تم بطريق الكرامة. إذا عند حروفنا الاسم الأعظم آصف علي عند عدد أكبر، إذا ورد بطريق صحيح ليش من قبله؟ ومنهما ورد في حق علي بن الحسين سلام الله عليهما زين العابدين وسيد الساجدين، في حضوره تجهيز، في حضوره دفن جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام بكربلاء بطريق الكرامة، كرامة مضاعفة صارت. أولا الإمام كان في سجن ابن زياد في الكوفة، خروجه من السجن خاصة وأن مغلل بالأغلال إلى آخره، وهذا يحتاج إلى أمر غير عادي استثنائي كرامة تأكيد. سرعة وصوله إلى كربلاء بطريق طي الأرض أيضا فيه عنصر كرامة، إذن هي كرامة مضاعفة. ليش يعني؟ قليلة في حق علي بن الحسين أم قليلة في حق الحسين روحي له الفداء الذي أعطى كل شيء لربه عز وجل؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، صلوا على محمد. سبقه بنو أسد إلى ساحة المعركة وكانوا قريبا من كربلاء، كان السلطة مانعتهم حضور نعم المعركة لنصرة الحسين عليه السلام. بعد المعركة جاءت نساؤهم رأت الجثث أخبرتهم، جاءوا قالوا إن لم نوفق لنصرة أبي عبد الله فلا نحرم من المشاركة في مواراة جسده الطاهر، لكن يخافون من عيون ابن زياد المخابرات، فلهذا عينوا شخصا عينا لهم على رأس الطريق أن إذا جاء أحد يخبرهم. بالفعل بهالأثناء هم بالفعل أرادوا أن يدفنوا تلك الجثث لكن ما استطاعوا، كانوا متحيرين لأنها جثث بلا رؤوس، قالوا اليوم ندفنها بكرة ننسأل وين قبر فلان ما نعرف نجاوب، لأنها جثث بدون رؤوس ما يميزون أين جسد الحسين عليه السلام أين جسد علي الأكبر. وإن كان الذي حضر المعركة يعرف من هو جسد الحسين بأبي وأمي، ليش؟ من خلال الأسلحة اللي تكدست على جسد أبي عبد الله، يقدر يعرف مثلا جسد علي الأكبر ليش؟ علامة أنه مقطع بالسيوف عربا عربا. يعرف جسد العباس ليش؟ لأن قطيع اليمين واليسار. لكن هؤلاء ما حاضرين معركة، فلهذا بينهم في حيرتهم، وإذا بالربيئة هذا العين جاءهم يركض، قال تنحوا تنحوا عن الجثث، ما الخبر؟ قال جاء رجل لا أعرفه ملثم، أقبل وقف عليهم، قال ما تصنعون؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الجثث، وما كانوا كاذبين، بالفعل نظروا إليها. قال أخبروني بما في ضمائركم من طوت عليه سرائركم، ماذا تريدون أن تصنعوا؟ قالوا أولا عرفنا من أنت حتى نعرفك بما في ضمائرنا. قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين. أكبوا على الإمام، يقبلون يديه رجله رأسه، يعزونه بفقد الحسين. قالوا والله يا ابن رسول الله ما جئنا إلى هنا إلا لمواراة جسد أبي عبد الله وجثث أصحابه وأهل بيته، ولكن رأيناهم جثثا بلا رؤوس. قال وأنا أيضا ما جاء بي هنا إلا مواراة جسد أبي، هلموا هلموا تعالوا معي. أقبلوا الإمام معهم إلى أن جاء دلهم على جسد أبي عبد الله. إيش تصور حالة الإمام السجاد؟ ترى أول مرة يشوف الجسد الشريف بعد ما ودعه أبوه الحسين في الخيمة، بعد ما شافها. نعم هذه أول مرة يلتقي جسد أبي عبد الله. أقبل كب على جسد المولى المظلوم الغريب العطشان. يا يا يا يا يا يا يا يا بروح العزيز أشلون ساجم. الله أكبر. يا بروح العزيز أشلون ساجم بالشمس وعلى التربان نايم. يا يا بي يا بي ثلاثة أيام عن الماي صايم. أقبل الإمام عليه السلام صلى على جسد أبي عبد الله سائر الأجساد الطاهرة، ثم قال يا بني أسد آتوني بحصير. شيلوا ما تصنع بالحصير؟ قال حتى أجمع بي أوصال أبي عبد الله المقطعة، وحصير ثاني أجمع بي أوصال أخي علي الأكبر المقطعة. بالفعل جاءوا بذلك، ولكن ساعد الله قلبه كيف حمل الجثمان الطاهر. أرادوا أن يعينوه، قال إليكم عني إن معي من يعينني. لا تستغرب، ها خلي إيمانك قوي قوي. ها رواية تقول أن الذي أعانه الملائكة على حمل جسد أبي عبد الله أنزله في مستودع القبر. السنة الجارية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه الدفين يفتح كفنه من طرف الرأس، نعم، ويوضع خده على التراب. ولكن ليش الحسين عنده خد أنا ذاك حتى يوضع على التراب؟ ها الخد ضمن الرأس، والرأس على رأس رمح طويل. لهذا ما قدر السجاد ينفذ هذه السنة الشريفة. ماذا صنع؟ أدنى فمه إلى فم إلى نحر الحسين، وقال أبا يا أبا أم الدنيا فبردك مظلما، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، حتى يختار الله ليدارك التي أنت فيها مقيم. بعد عينك لحرم لذة العيش ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش بجلب النهر ضامة تنذبح ليش يا ريت الماي بعدك لا حل رمر. الله اكبر. هذه كرامة اخرى ايضا ينقلها بعضهم. يقول بينه وكذلك واذا بصوت من النحر الشريف. اذا كانت الشجرة تنطق لموسى ليش تتعجب ان ينطق رأس حبيب الله سيد الشهداء, ان ينطق نحر حبيب الله سيد الشهداء. وقال واذا به يقول بني علي والسد رضيع الى جنبي بويا الطفل حط على صدري وبهون حط نحر على نحري تدري يا بويا بوقت تدري نار السهم بحشاي تسري. وهكذا الى ان اكمل الدافن وقال يا بني اسد لا يفوتنكم الثواب اهيل التراب. الله اكبر. يهال التراب على من؟ على جسد ابي عبد الله. انا لله وانا اليه راجعون. خرج الامام من القبر حفرة اخرى حفروا للشهداء من بني هاشم, حفرة أخرى لشهداء الأنصار, حفرة خاصة لحبيب, وهكذا البقية جميع الشهداء من أهل البيت من بني هاشم دفنهم. نعم من الأصحاب دفنهم الإمام السجاد عليه السلام. بعد ما خلص يقول واحد من بني أسد تصورنا انتهت المهمة يعني, لكن وإذا بالإمام قال هلموا معي معي تعالوا ها إلى أين؟ قال إلى نهر العلقم. بعد عدنا جسد على نهر العلقم. أبا الفضل أبا الفضل أحمى الضائعات بعدك ضعنا. قل لا يا إخلاف عينك يسرت نعداك يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المرر وشار سيفك الفتاك هذا الواك ما يتنهب تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجه الثوم حبتنا مل الضعائن بعدكم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة, اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.